يتيمة كل ما سمعت يبا راحت لغرفتها تضم له صورة هي كل ما تملك من الذكرى تساندها كفوف الليل إذا غرقت بدمعتها تنادي يا يبا وينك أنا محتاجتك بكرة يتيمة كل ما سمعت يبا راحت لغرفتها تضم له صورة هي كل ما تملك من الذكرى تساندها كفوف الليل إذا غرقت بدمعتها تنادي يا يبا وينك أنا محتاجتك بكرة.